بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 57، أي 17 من الجزء الثالث، الحط والتكفير. في هذا الدرس يتطرق المصنف إلى أنه هل أن المعصية يمكن أن تجبر أم لا، يعني هل يمكن أن تتلافى المعصية بحيث العبد العاصي والمذنب يتلافى ما بذل منه من مساوئ ويفوز بالجنة، والعكس أيضا، ربما شخص يقوم بأعمال لكن هذه الأعمال تحبط وتزول وتضمحل. على كل حال هناك عدة آراء، لكن المصنف حفظه الله يشير إلى رأي الإمامية في هذا الأمر. وفيما تقدم تكلمنا وقلنا إن الفعل الحسن الصادر بدافع وباعث حسن يكون مدعاة للفوز بالنعيم الأبدي، والفعل السيء والصادر بدافع سيء يكون مدعاة للوصول إلى الشقاء الأبدي. والآيات القرآنية هنا تشير إلى التكفير، التكفير عن السيئات، وأيضا تشير إلى حافظ الأعمال. واضح إن شاء الله. لكن هناك مسألة عن العلاقة بين الأعمال الحسنة والعلاقة السيئة. بعضهم قال هكذا، أن الأعمال الحسنة لا تزول لكن الأعمال السيئة هي التي يمكن أن تزول، فإذا التزم بوجود ماذا حينما قال؟ قال الأعمال الحسنة لا تزول، يعني حافظ لا يوجد، لكن قال الأعمال السيئة تزول، يعني يوجد تكفير. بعضهم قال بالعكس، الأعمال السيئة لا تزول ولا تمحى، يعني تكفير لا يوجد، لكن الأعمال الحسنة تحبط. واضح إن شاء الله. بعضهم قال لا، يوجد توازن، يعني يوازن بين الأعمال الحسنة والأعمال القبيحة، وعملية التوازن وجبران البعض بالبعض تؤلف النتيجة النهائية. المصنف حفظه الله يقول وفقا لما جاءنا في الشريعة الغراء نقول لا يمكن أن نعطي ضابط كلية وضابط عام. بعض الأعمال من سنخ الأعمال التي تكفر، وبعض الأعمال من سنخ الأعمال التي تحبط. مثلا الله عز وجل يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإذا نص على أن الصدقات ثوابها يبطل وتحبط الصدقة بالمن، واضح. وأيضا القرآن الكريم أشار إلى أن بعض الحسنات يذهبن السيئات، أشار إلى ماذا؟ التكفير. قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن لا يمكن أعطاء ضابط عام، واضح، لا يمكن أعطاء ضابط عام. لكن هناك بعض الذنوب وبعض المعاصي تؤدي إلى الإحباط، وهناك بعض الأعمال الصالحة تؤدي إلى التكفير. واضح إن شاء الله. الحط والتكفير المقدمة من المسائل التي تطرح حول علاقة الإيمان والعمل الصالح بالسعادة الأخروية، وكذلك حول علاقة الكفر والعصيان بالشقاء الأبدي ما يلي: هل إن العلاقة بين كل لحظة من لحظات الإيمان والكفر مع نتيجتها الأخروية، وكذلك العلاقة بين كل عمل حسن أو سيء مع ثوابه وعقابه، هل هذه العلاقة حتمية وثابتة لا تقبل التغير أم أنها قابلة للتغير. فمن باب المثال، هل من الممكن جبران أثر المعصية بالعمل الصالح؟ وكذلك العكس، فهل من الممكن إزالة، طبعا جبران أثر المعصية يعني تلافي أثر المعصية بالعمل الصالح، وكذلك العكس، فهل من الممكن إزالة أثر العمل الصالح بالمعصية؟ وكذلك هل يمكن القول بأن أولئك الذين قضوا شطرا من عمرهم في الكفر والعصيان وشطرا آخر في الإيمان والطاعة سوف يتعرضون للعقاب فترة وللثواب فترة أخرى، أو أنه يوازن بين أعمالهم ويجبر أحدهما بالآخر، ونتيجة لذلك يتعين مصير الإنسان، أم إما السعادة وإما الشقاء في العالم الأبدي الخالد، أم أن الأمر بشكل آخر. وهذه المسألة في واقعها هي مسألة الحظ والتكفير، حظ الأعمال الصالحة والتكفير عن الأعمال الطالحة التي بحث فيها ومنذ زمان قديم بحث فيها من المتكلمون من الأشاعرة والمعتزلة، ونحن هنا نستعرض رأي الشيعة في هذا المجال بإيجاز العلاقة بين الإيمان والكفر. اتضح من الدروس السابقة أن أي فعل من الأفعال الحسنة والخيرة وبدون الإيمان بالأصول العقائدية لا تأثير له في الحصول على السعادة الأبدية، لأن الإيمان بمثابة الجذر، وإذا زال الجذر لا تعيش ولا يمكن أن يعيش النبات. وبعبارة أخرى، إن الكفر يمنع تحقق تأثير الأعمال الصالحة، ونضيف هنا إن إيمان الإنسان في آخر عمره يمحو الآثار السيئة للكفر السابق، فهو مثل النور الساطع يزيل الظلمات السابقة، وعلى العكس من ذلك فإن الكفر الأخير يمحو آثار الإيمان السابق ويجعل صحيفة الشخص سوداء ويجر مصيره إلى الضياع، ليكون نظير النار التي تسقط على البيدار. ما هو معنى البيدار؟ البيدار كما في مختار الصحاح هو المكان الذي يداس فيه الطعام. وفي المنجد إن المراد من البيدار يذكر هذا المضمون صاحب المنجد، المكان الذي يدرس فيه القمح. يعدم يمحى. إذن كان هناك مكان يوضع فيه الطعام، يجمع فيه الطعام، هذا المكان الذي يجمع فيه الطعام إذا وصل إليه لهيب النيران ينعدم، واضح؟ فأنت أيضا هكذا تجمع أعمال لا فائدة فيها، تسلط عليها نيران أسلحة ذنوبك، كما قال صلى الله عليه وآله: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بنيت له شجرة في الجنة، قالوا يا رسول الله وما أكثر أشجارنا في الدنيا في الجنة، قال ولكن لا تسلطوا عليها لهيب نيران ذنوبكم فتحرقوها. واضح؟ إذن قد الإنسان يبني ويهدم، وأيهما أسرع الهدم من البناء؟ الهدم والإحراق والتخريب دون الإعمار. قال يكون نظير النار التي تسقط على البيدر، يعني المكان الذي يتجمع فيه الطعام ويداس. لعل المراد من، أنا استغربت من العبارة الموجودة في مختار الصحاح المنجد، لعل المراد أنه مكان يجمع فيه القمح لكي يدق بالدوس، يدق هذا الطحين، فلعل المراد هو ذلك والله العالم، حيث تحرقه جميعا دفعة واحدة. ونضرب مثلا آخر لهذه الفكرة، إن الإيمان مثل المصباح الشديد الضياء، يضيء بيت القلب والنفس ويزيل الظلمات منه، وإن الكفر مثل انطفاء ذلك المصباح، فهو يطفئ الضياء ويوجد الظلمات. وما دامت النفس الإنسانية متعلقة بهذا العالم المادي، عالم التغيرات والتحولات، فإنها دائما عرضة للضياء والظلام، واشتداد النور واشتداد الظلمة أو ضعفهما. ولكن حين يجتاز هذا العالم الدنيوي حيث تغلق بوجهه أبواب اختيار الإيمان والكفر، فإنه مهما تمنى الرجوع مرة أخرى إلى هذا العالم ليعمل على إزالة الظلمات فلا تنفعه تمنياته أبدا. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولا مجال للشك أو التردد في اعتراف القرآن الكريم بمثل هذا التأثير والتأثر بين الإيمان والكفر. يراجع كتاب سياحة الغرب جيد للشيخ القوشاني رحمه الله، يصور رحلة رجل في عالم الآخرة وعالم البرزخ، وتدل عليه الكثير من الآيات القرآنية، ومنها الآية 9 من سورة في سورة التغابن حيث يقول: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. لاحظ أن العمل الصالح كيف يكفر. وفي الآية 217 من سورة البقرة يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. العلاقة بين الأعمال الحسنة والسيئة، هذه أغلب هذه الدروس للقراءة أكثر من كونها ماذا للدرس. وما ذكرناه حول العلاقة بين الإيمان والكفر يمكن تصوره في الجملة. ما الفرق بين قوله في الجملة وبالجملة؟ في الجملة في الجملة يعني في بعض الموارد على سبيل الموجب الجزئية، بالجملة يعني بالكلية. فهنا يقول حول ما ذكرنا حول العلاقة بين الإيمان والكفر يمكن تصوره في الجملة يعني في بعض الموارد لا في جميع الموارد بين الأعمال الحسنة والسيئة، ولكن ليس بصورة عامة يعني وليس بالجملة ليس بالكلية، بحيث تسجل دائما في صحيفة الإنسان أعماله الصالحة وتنمحي وتزول منها أعماله غير الصالحة السابقة. هذا رأي. أو تسجل دائما الأعمال غير الصالحة في صحيفة أعماله بينما تنمحي وتزول منها أعماله الصالحة السابقة، كما اعتقد هذا الاعتقاد بعض المتكلمين من المعتزلة. الأمر الثالث، أو تثبت دائما النتيجة الحاصلة من الموازنة والجمع والجبران بين أعماله السابقة الصالحة والطالحة بملاحظة كميتها وكيفيتها، كما اعتقده بعض آخر. كمية الأعمال الصالحة أكثر أم الطالحة أكثر؟ الكيفية النوعية أيهما أكثر؟ وإن طبعا واضح الفرق بين الكمية والكيفية. ربما واحد يذنب ذنب واحد لكن هذا الذنب هو يقتل نبي، فباللحاظ الكمي ذنب واحد، اللحاظ الكيفي أنت إذا تقتل شخص فكأنما قتلت الناس جميعا، فكيف إذا قتلت نبي الله؟ وإنما في مجال الأعمال لا بد من القول بالتفصيل التالي، وإن هناك بعض الأعمال الحسنة إذا صدرت بصورة صحيحة ومقبولة تمحو آثار الأعمال السيئة السابقة. أمثال التوبة نصت عليه الآيات والروايات: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهي التوبة إن صدرت بالصورة المطلوبة التي يشير إليها أمير المؤمنين في نهج البلاغة تغتفر خطايا الشخص ويوفى عنها، فهي تماما كالنور الذي يسلط ضوءه على النقطة المظلمة بدقة ليضيئها. ولكن هذا لا يعني أن كل عمل حسن يمحو آثار كل المعاصي، ومن هنا ربما ابتلي المؤمن بعقاب معاصيه لفترة وبعد ذلك يدخل الجنة الخالدة، يمحص أولا ثم يذهب إلى الجنة، وكأن لروح الإنسان أبعادا وجوانب مختلفة، وكل مجموعة من الأعمال الحسنة والسيئة ترتبط ببعد منها. فمثلا العمل الحسن المرتبط ببعد ألف لا يزير أثر الذنب المرتبط ببعد باء أبعاد مختلفة، إلا إذا كان العمل الصالح من القوة والشدة في نوره بحيث يسري لسائر جوانب الروح الأخرى كالشهادة في سبيل الله. واضح. الشهادة في سبيل الشهيد الله عز وجل يكفر عنه سيئاته ويغفر له ذنوبه، إلا شيء واحد: الدين. الدين الدين لغيره. ولذلك من أفضل القربات إلى الله قضاء دين الميت القضاء دين الشهيد. واضح. يقول أمير المؤمنين: فوق كل بر البر حتى يقتل الرجل في سبيل الله، فليس فوقه بر. ويقول عليه السلام: الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، لم يقل لأوليائه، للخواص من أولياء الله عز وجل. الله عز وجل يفتح لهم باب الجهاد، ولذلك الشهيد الله عز وجل يغفر له كل ذنوبه الشهادة في سبيل الله، إلا إذا كان العمل الصالح كالشهادة من القوة والشدة في نوره بحيث يسري لسائر جوانب الروح الأخرى، أو أن الذنب يبلغ درجة كبيرة من البشاعة والقبح بحيث يشوه سائر الأبعاد والجوانب الأخرى، كأن يقتل النبي في جوف الكعبة. وقد ورد في الروايات الشريفة أن الصلاة المقبولة تغسل الذنوب وتسبب غفرانها. يقول القرآن الكريم: وأقم الصلاة طرفي الليل وزلفا، يعني قسما من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. وبعض الذنوب أمثال عقوق الوالدين وشرب الخمر تمنع، ولمدة بعد ارتكابها تمنع من قبول العبادة، الله ما يقبل العبادة والطاعة. أو أن المن بعد الصدقة يبطل ثوابها، كما جاء في القرآن الكريم: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ولكن تحديد أنواع ومقدار هذا التأثير والتأثر للأعمال الحسنة والسيئة، كل منها في الأخرى لا بد أن نعرفه من خلال الواحد وأحاديث المعصومين عليهم السلام، ولا يمكن وضع قاعدة كلية عامة لها جميعا. مثلا أن البر للوالدين يسبب التوفيق، أن صلة الأرحام تطيل الأعمار، أن عدم توقير الكبار وخاصة مثلا من لهم يد وفاضل كالمعلمين وغيرهم يوجب ماذا؟ سلب التوفيق، لا يوفق هذا الإنسان. لكن هذه الأمور يعني إذا أردتم الاطلاع على هذه الذنوب بالتفصيل وغيره، عليكم بكتاب الذنوب الكبيرة للشهيد دستغي رحمة الله عليه، أحصى الذنوب هناك وأحصى الآيات والروايات ودرسها. وفي نهاية هذا الدرس يجدر الإشارة إلى أنه ربما كان للأعمال الحسنة والسيئة تأثيرها في أعمال أخرى في هذه الدنيا نفسها، أحيانا في الدنيا، واضح أم لا؟ مثلا عندنا في الروايات: إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة، الموت المفاجئ، شاء رقد لم يصبح، فلان صدمته سيارة ومات. هناك آثار تكوينية لبعض الذنوب في الدنيا، واضح في الدنيا. وفي نهاية هذا الدرس يجد الإشارة إلى أنه ربما كان للأعمال الصالحة والسيئة تأثيرها في أعمال أخرى في هذه الدنيا نفسها، في حصول المسرات والآلام أو في حصول التوفيق أو سلبه. فالملاحظ أن الإحسان للآخرين وخاصة إلى الوالدين والأقارب يؤثر في إطالة العمر ودفع الأمراض والبلايا. والملاحظة إذن أن عدم توقير الكبار واحترامهم وخاصة المعلمين والأساتذة له تأثير في سلب التوفيق. يتنكر فلان درس، يتنكر له مثلا، أو يتنكر لمثل هذا الشخص الذي في قريته أو في مدينته كان له فضل على أبناء هذه القرية، ولكن حصول هذه الآثار في الدنيا لا يعني أن الإنسان قد حصل بشكل كامل على ثوابه أو عقابه، فإن الموضع الأصلي للثواب والعقاب هو العالم الأبدي، له أثر أيضا هناك، واضح. يقال أنه قصة حقيقية واقعية حصلت في البصرة، لعله شخص تعب عليه والداه وأرسلوه إلى الخارج، فلما أن درس وأصبح من الكبار جاء وتوضأ سكن في بغداد، ترك أبويه لم يعرهم اهتمام، تزوج أنجب أطفال، في كل مرة يسأل الأولاد: أين جدي أين جدتي؟ يغير الموضوع ما شاكل ذلك. في يوم من الأيام، وكان ذلك اليوم ممطرا والرعد والبرق وما شاكل ذلك، فاحتاج الأب والأم إلى ولدهما، قالوا لعله يتذكر أو يشفق. ذهب إلى باب الدار، طرق الباب، خرج الحفيد: من أين؟ قال: أنا فلان ابن فلان. قال له: أخبر والدك أن أباك وأمك ينتظرانك عند الباب. هذا الأب قال للولد خذ هذه البطارية، خذ هذا اللحاف الدثار وأعطهما إياه وكلهما يذهبان إلى السرداب، إلى سرداب البيت الطابق السفلي الأرضي، ينامان يستريحان هنا. فقال الولد بنباهته: ولكن يا والدي، الولد الحفيد، قال: ولكن يا والدي هلا أعطيتني مقصا أو سكينا؟ قال: ولد. قال: حتى أشتر هذا اللحاف نصفين وأجعله لك إذا كبرت إن شاء الله وأتيتني في نفس موضع أبيك وأمك، أجعل لك قسما ولأمي قسما. فتنبه هذا الولد، قال: صحيح، كما تدين تدا. ذهب إلى أبيه وأمه وقرهما احترمهما. على كل حال، بعض الأمور وبعض الذنوب في الدنيا ترى. يعني هذا الحفيد أراد أن ينبه ولا أبوه، قال له: انظر أنت تفعل بأبيك وأمك أمامنا هكذا، نحن سنتعلم منك هذه الأفعال. إيه؟ ثم بعد ذلك أحسن إلى والدك. الدرس 58: امتيازات المؤمنين. في البداية نقرأ إن شاء الله، في المقدمة يذكر المصنف أننا ذكرنا مرارا وتكرارا أن الإرادة الإلهية بالأصالة تتعلق بجانب الخير في حياة الإنسان والكمالات، وبالتبع بالشرور والنقائص وما شاكل ذلك. ثم يتكلم عن مضاعفة الثواب وكيف أن الله عز وجل قال: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وأيضا القرآن تكلم عن العفو عن الصغائر حتى من دون توبة، لم يذكر إلى التوبة، قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنها أيها المؤمنون نكفر عنكم سيئاتكم. الأمور الصغيرة إذا أنتم تلافيتم الأمور الكبيرة، الذنوب الكبيرة، أنا أغفر لكم وأعفو عن صغائر ذنوبكم. وأيضا الانتفاع بأعمال الآخرين. الميت كم يشعر بالبهجة والسرور حينما تقرأ له الفاتحة، أو يصلى له، أو يصام نيابة عنه، أو يحاج نيابة عنه. وجاء في الروايات أن العام ليكون مطيعا وبارا بوالديه في حياتهما، لكنه يكتب عاقا لهما بعد موتهما. قيل: يا رسول الله، كيف ذلك؟ قال: لأنه يبرهما في حياتهما، فإذا مات نسيهما ولم يقرأ لهما شيء من الفاتحة أو صلاة أو ما شاكل ذلك، فيكتب عاقا لهما. واضح. ومن رحمة الله أنه فتح ماذا؟ هذه الأبواب، حيث قال صلى الله عليه وآله: إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث: عمل صالح ينتفع به، عمل صالح أو علم ينتفع به، علم ينتفع به هذا الأول، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. امتيازات المؤمنين المقدمة. اتضح لنا في بحثنا المتعلق بالتوحيد أن الإرادة الإلهية تتعلق أصالة بالخيرات والكمالات، وأما الشرور والنقائص فتتعلق بها الإرادة الإلهية تبعا وبطبيعة الحال. بالتبع هذه المقدمة تقدمت كثيرا هذه. وبطبيعة الحال فإن الإرادة الإلهية في مجال الإنسان قد تعلقت أصالة بتكامل الإنسان ووصول الإنسان للسعادة الأبدية وتزود الإنسان من النعم الخالدة. وأما عذاب المجرمين وشقاؤهم الذي نشأ من سوء اختيارهم أنفسهم فقد تعلقت بها الإرادة الإلهية الحكيمة بالتبع، لأن كل شيء يكون بمشيئة الله وإرادته. وإذا لم يكن الابتلاء بالعذاب والشقاء الأخروي أمرا لازما لسوء اختيارهم لكانت الرحمة الإلهية الواسعة تقتضي عدم ابتلاء أي مخلوق بالعذاب، ولكن هذه الرحمة الإلهية الواسعة نفسها اقتضت خلق الإنسان متميزا بخصوصية الاختيار، واللازم من اختيار أحد الطريقين، طريق الإيمان أو الكفر، هو الوصول للمسير الحسن إذا اختار الإيمان. في المصير الحسن، أو السيء إذا اختار الكوف. مع ملاحظة هذا الاختلاف بينهما، وهو أن الوصول لحسن العاقبة تتعلق به الإرادة الإلهية أصالة، وأما المصير الأسود والمؤلم فتتعلق به الإرادة الإلهية التبعية. وهذا الاختلاف نفسه يقتضي ترجيح جانب الخير في التكوين والتشريع، في عالم الخلق والتكوين فيكون، وفي عالم التشريع الأوامر والنواهي الإلهية والقوانين الإلهية، بمعنى أن يخلق الإنسان تكوينان بصورة تكون فيها، يعني يكون بصورة تكون فيها لأعمال الخير آثار أكثر عمقا في تكوين شخصيته، إذا أحسن إليك الآخر يترك أثر جميل في نفسه، وأن يكلفه تشريعا بتكاليف ميسرة سهلة وليست صعبة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، حتى لا يحتاج الإنسان في سبيل الوصول لسعادته والنجاة من العذاب الأبدي إلى تكاليف متعسرة شاقة. وكذلك في مقام الثواب والعقاب، ترجح كفة الثواب وتسبق الرحمة الإلهية غضبه، وهذا التقديم والترجح للرحمة يتبلور ويتجسد في أمور نشير إلى هنا إلى بعضها. الله عز وجل رحمته تسبق غضبه، مضاعفة الثواب. إن أول ميزة خص بها الله أولئك الذين يطلبون طريق السعادة تتمثل في مقام الثواب، أنه لا يكافئهم بما يعادل ثواب عملهم. أول أسرع نقول إلهي عاملنا بلطفك وفضلك، ولا تعاملنا بعدلك، بل إنه يضاعف لهم الثواب. وقد ذكرت هذه الحقيقة بصراحة ووضوح في كثير من آيات القرآن المجيد، منها ما جاء في الآية 89 من سورة النمل: من جاء بالحسنة فله خير منها. ويقول تعالى في الآية 23 من سورة الشورى: ومن يقترب حسنة نزد له فيها حسنا. ويقول سبحانه في الآية 26 من سورة يونس: يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ويقول في الآية 40 من سورة النساء: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ويقول عز وجل في الآية 160 من سورة الأنعام: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. العفو عن الصغائر. الميزة الأخرى هي أن المؤمنين إذا اجتنبوا الكبائر فإن الله الرحيم يعفو عن صغائرهم ويمحو آثارهم، حتى ما ذكر التوبة، وبالتوبة تمحو الذنوب الكبائر والصغائر، من تاب تاب الله عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقط الشرك. يعني إذا مت بعد، وأما إذا أشركت في الحياة ثم بعد ذلك وحدت الله، الله يغفر لك، كما ورد ذلك في الآية 31 من سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أي دال وندخلكم مدخلا كريما، مدخلا كريما. ومن الواضح أن عفو الصغائر هؤلاء المؤمنين يعني غير مشروط بالتوبة، لأن التوبة توجب العفو عن الكبائر أيضا. الانتفاع بأعمال الآخرين، كيف هذه كلها امتيازات الله عز وجل ميز بها المؤمنين. والميزة والمزية الأخرى المعطاة للمؤمنين من الله إنه تعالى يتقبل استغفار الملائكة وعباده المنتجبين في حق هؤلاء المؤمنين، ويستجيب كذلك لدعاء سائر المؤمنين في حقهم واستغفارهم له، بل إنه يوصل للمؤمن ثواب الأعمال التي يهديها الآخرون إليه. وقد ذكرت هذه المضامين في آيات وروايات كثيرة، ولكن بما أن هذا الموضوع يرتبط بمسألة الشفاعة بصورة مباشرة، لذلك سنبحث فيه هناك بشيء من التوسع والتفصيل، ونكتفي بهذه الإشارة العابرة في هذا الدرس. الدرس 59 الشفاعة ما قبل الأخير، والدرس 60 شبهات مشاعرة حول الشفاعة هذه الدروس ينبغي العناية بها، يأتي عليها الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم